انا اصلي عقلي تعبان وبرزع في البيت كمان تيجي هنا باجي هنا انا هنا تيجي هنا تلاقيني في كل مكان انا انا انا انا انا انا انا انا انا سوبر مان فرفش بقى لو حران اقلع وانت الكسبان الدنيا ساقعه دمار واللي انت تشوفه يا مان حاسس زي المحسوس اسمع كلام مدروس حرص من اي محرص يا دوب شكيت دابوس ده كله بالفلوس قرب تعال Shaolin like a dog, I'm growling. I know I wasn't allowed in. I know you wasn't about it. I know you know I might metro boom like young fuck rolling proudly. I know one day we're going under. Come London, axe thunder. I lyrically pump up, pump up, pump up. I need a milli, chili, billy, and walla. I'm like the pyramids, a world wonder. Before work, I smoke shisha, then I'm up, I'm like yalla. Then I go get a visa, then I fly like a burger. Woo! I wanna tell you how it feels to be the kings that everyone appeals to. Yeah. Sure my noise goes worldwide. I'll make sure I make it right first time. اسمع عذره وعذاب في الدنيا انا شفت هار انا زي ما تقولوا الفرح سابني وفات دايه في الدنيا بعافر وشقيت اكتر من الكافر والحل اللي وصلت له ان اخد بعض واسافر النوم ما بشوفوش المصروف ما عرفوش عايش يا ناس في غابه والحكم للوحوش انا شاب وعلى المعاش والرحمه تمنى كاش لا تعلم ولا صنع انا اللي يا ريته ما جاش I wanna tell you how it feels to yeah. Be the kings that everyone appeals to yeah. Making sure my noise goes worldwide yeah. I'll make sure I make it right first time. اسمع حضر جسم غايب تمر مربوط رزق سايب كل لعبة وليها كبير زي كوتشينا وشايب لو كنت فاهم فاهمني اتعلمت وعلمني باللي شفته بتحكيلي طب قول معايا وكلمني امر الاصل ما كان صورة ولا حد حل الفزورة عمر الفرصة ما هتجيلك لو احلامك مكسورة وانت سامع وانا شايف من الجامد من الخايف من بيلف ومن بيدور من الاصل من الزايف